والله آمين يا رب العالمين. اللاحقة تحتوي على 6 مباحث. المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة. قال: إن المبيع الكثير الوقوع والمعتاد هو بيع المساومة، فلا يجري في هذا البيع خيار الخيانة، كما أنه لا يجري فيه الأحكام السائرة التي ستذكر في هذه اللاحقة، لأن هذه الأحكام الثلاث مبنية على قول البائع الصدق بيقوله، وده يسمى عقود الأمانة. هذا مبناها. المساومة لا، بدليل شنو؟ أنا أريد 100 تقول لي 90، أقول لك لا أعطيك، هاي مساومة. ماذا أقول لك أنا هاي اشتريتها بهالقدر، هي مساومة. فطبيعة المرابحة والوضيعة والتولية هذه هي مبنية على ثقة المشتري بالبائع فيما يقول، فإذا تبين كذبه جاز للمشتري أن يفسخ البائع أو يقبله، كيف هذا؟ نعم. لأن ليس من لزوم الحق أن يتمسك به صاحبه، يجوز أن يتنازل عنه. فقط في هذا الثلاث البيع، بيع الأمانة تسمى، ما فيش غيرها؟ هذه السماء ما أدري إذا شيء آخر مبني على الصدق تقدر تلحق به، لكن هذه كبيوع هاي تسمى في باب العقود في الشريعة الإسلامية اختصت بهذا الاسم. نعم. واحد، المرابحة تكون في المال الذي يتملك بسبب الشراء والهبة والإرث والغصب والضمان، فعليه يجوز لشخص مالك لعروض بأحد الوجوه المبينة أعلاه أن يقدر ثمنا لها ويتخذه في منزلة رأس المال ويبيع تلك العروض مرابحة، والحكم في التولية هو حسب. شوف هنا أنا توسع منه. نعم تفضل. المرابحة قلنا هو أن يبيع المشتري البائع السلعة التي عنده بثمن أزيد من الثمن الذي اشترى به السلعة، ولذلك يبتلى على صدقه وكذبة بقاء العقد أو زواله. هو شيء الحق به، قال إذا جاني هذا الشيء هبة لي، أنا ما اشتريته، فشلون بدي أسوي بالمرابحة؟ أنا أخلي له ربح ثمن من عندي، أقول هذا اللي هداليها تسوالها 10 دراهم، هبة هي ما اشتريتها أنا، أنا قدرتها ب10 دراهم، فأقول له هذه يعني هو حسب ما قبله، أقول له أريد عليها ربح 2، لكن هذا في التمحل. يعني فالقياس بعيد شوية، إلا يقول أن هذه أقدرها أقيمها ب10 وأريد أربح لي كذا، تمام صادق، لأن أنا أقدر هذا مالي، أقدر هذا، فيجب أن يكون بهذا الشرط حتى تلحق ويكون قوله صحيح هنا. بشرط يعني هو مو قال، هو ألحق الهبة والإرث، مو الإرث والهبة، الهبة بثمن هي والغصب والضمان، أدري الهبة هي بثمن مو ثمن، لحتى تكون هذا أقول له هذه لم تجني بثمن بشراء، وإنما جاءتني بطريق آخر مشروع كهبة، مو شرط أقول له هبة أو إرث أو كذا، لكن أقدرها ثمن قيمتها ب10، وبالتالي أريد أن أربح عليها 2، أريد منك 12، خلص أنا قدرتها، ماذا أقول لفتشة يعني ماذا أكذب عليه؟ فذا الباب تلحق بالأمانة، ولا هي المرابحة أصلها أن الشخص الذي يبيع سلعة كان قد اشتراها بثمن معين ويبيعها بربح زائد ويخبر المشتري بذلك، بحيث إذا ثبت خلاف ذلك، قلت له أنا ب10 اشتريتها أريد أربح بها 2 ب12 بيتها، تبين أني اشتريتها مو ب10 ب9، المشتري له أن يفسخ البيع أو يقبلها، كيف إذا يقبل؟ طيب والغصب هنا كيف؟ الغصب أيضا، الغصب يعني إذا أنا غصبت مال، مو هذا ضمان يعني الغاصب، ويريد يبيعها مرابحة مثلا، يبيعها مرابحة، لأن هذا يعني يطبق عليه أحكام الغصب، هذا يقدرها هو بقيمة معينة مثل الهبة. طيب إذا عرف شخص أن المال الفلاني مسروق أو مغصوب يجوز؟ هنا ما يجوز، ما بيتكلم، ما يجوز هذا ما يجوز. ولذلك لما صارت عندنا في العراق واحتل العراقيون الكويت وسرقوا، جاءوا بسيارات وجاءوا بكذا وكذا وكذا، فكان يعني منهم من اشتراها، لكن كنت يعني من أسرة أقول لا يجوز هذا مال مغصوب، وإذا تعرفه مغصوب، إذا عرفته مغصوب لا يجوز أن تشتريه، ولا تقبل هبة ولا كل شيء. أما إذا ما تعرف، لأن المجهول كالمعدومان، ما أعرف هذا أجهل أنه مغصوب. قاعدة ما حرم أخذ حرم أعطاءه، وهنا يقول مرابحة الذي يؤخذ بالغصب كأنه أجاز المرابحة فيها، وكأنه أعطى شيء مبرر. لا ما دا يبرر، هو دا يقول أخذ واحد غصبه، أخذ بتأويل بشبهة بكذا، هو بالنسبة للبايع هو غصبه، يعني عنده الآن هذا ملكي مو هيجي، ما يقول كل اللي أنا غصبته، يقول له هذا جاءني بغير طريق، يرجع ويعترض على نفسه يقول غاصب، لا يقول له أنا هذا جاءني بغير شراء وثمن أقدره بكذا، هذا هو يعني تملكه، هذا تملكه بطريق ما مشروع أو غير مشروع، أو مشروع ما يهم ما هو. والضمان يا شيخنا يقول، والضمان، الضمان هو الذي إذا هلك الشيء أنت تكون ضامنه، أنت تكون ضامنه، يعني مثل مال الرهن أو ما إلى ذلك. يعني الضمان هو أن الشيء إذا هلك يكون عليك ضمانه وقيمته، يعتبر هذا تملك بالضمان. الغصب تملك بالضمان، لأنه هذا الغصب لو هلك عندك مو يهلك عندك أمانة، وإنما ولو هلك عندك تضمنه بقيمته. نعم. إذا اختلط المغصوب بغيره، يعني ها؟ إذا اختلط المغصوب بغيره في الحلال. والله ننظر هنا الكثرة والقلة، فإن كان الكثرة حلال فلا بأس، وإذا كان الحرام هو الكثير يسرق الكل. ولذلك المسلول اختلاف الحلال بالحرام، يقولون لو كانت وحدة رضعت وياك امرأة في صنعاء، يعني تحرم كل نساء صنعاء؟ لا. أو إذا كان مال مغصوب واحد غصب لكن عنده مال كثير وتجارة، لكن غصب هالمسألة هذه هالأرض هالكذا، تحرم هذا؟ لا، ننظر بالكثرة والقلة. نعم. إذا كان يا شيخ عين الشيء مثلا أنا أقسم له سيارة يساوي مليون، لا إذا كان هذا لا شوف ابني، هذا إذا كان المال الحرام معين تعرفه، ولو بمئة ألف واحد تعرفه بعينه أنت، لا يجوز أن تشتري هذا، مو تقول الكثير هو حلال وتغمض عليهم وعرفت بعينك، عرفت بعينك. ولذلك الفقهاء يقولون إذا كان العدو قد أخذ شيئا من مال المسلمين بالحرب يتملكونه، لكن لو كان المالك الشيء يعرفه بعينه عند الكفار فهو يختص به ويقدر يأخذ منه. نعم. قال والحكم في التولية هو حسب المنوال المذكور. إيه مثل نعم. التولية يعني مثل اشتريتها بعشرة بيع بعشرة. نعم. فلذلك لا يجوز لشخص يملك عروضا بسبب الشراء أو الهبة أو الوصية أو والإرث أو الغصب أو الضمان أن يقدر ثمنا لها ويبيعها بطريق التولية. ولذلك فلذلك يجوز على نعم يجوز ما دام على هذا يجوز بالتولية، لأنه هو الذي يقدر لها. نعم. قال إلا أنه إذا أراد شخص أن يبيع مالا بطريق التولية فقال في إيجابه قد بعت مالي هذا بطريق التولية، وكان المشتري لا يعلم الثمن الذي اشتراه بائعه به فالبيع فاسد. ما لم يطلع المشتري على الثمن الذي أخذ به بائعه ذلك المال، لأن يجوز هذا الثمن ما يعني ما يوافقه، يعني كان ولو صدقه لكن ما يوافقه، كما لو اشتريت أنا سلعة بثمن باهظ تماما اشتريتها الآن، قلت لها اشتريتها 100 درهم أنا صادق إن غبنت، يعني هذا ما يوالي من المشتري الأفضل، حتى ولو بالتولية بنفس الثمن اللي اشتريته به، لأن أنا اشتريته بثمن غالي. نعم. قال لا ما لازم يعين الثمن ثمن كذا. نعم. قال وبهذا وبهذا الحال يكون البيع جائزا. نعم. ولكن المشتري مخير. هل يقبل هذا الشرط يا شيخ؟ أي نعم، وهذا مال الفساد عند الحنفية. أيه. إذا يعني يلحقه التصحيح. نعم. هل يدخل هذا في شرط معرفة كون المبيع أن يجب أن يكون معلوما قدرا أو صفة فيكون معلوما؟ لا واحد هاي ما لها علاقة هذه. معلوم الثمن؟ لا هاي ما مسألة هاي. هاي فقط ده يحكي على البيع والمرابحة والتولية والوضيعة في شيء لا يصح البيع فيه ويكون نافذا إلا إذا بين البايع ثمن ما اشتراه أو هو قرر له ثمنا إن لم يكن قد اشتراه، بس بل نصف الشيء. نعم. قال اثنين يعتبر في المرابحة والتولية والوضيعة الثمن الذي عقد عليه البيع تمام. ولا يعتبر الثاني الذي كان بدلا عن الثمن الأول مثلا لو أدى شخص مقابل 50 ريالا 10 دنانير أو حصانا فله أن يعتبر رأس المال 50 ريالا وأن يبيع المبيع مرابحة أو تولية أو وضيعة وليس له أن يعتبر 10 دنانير أو أن الحصان رأس المال أو الحصان نعم أو الحصان رأس المال لأن المعاملة الثانية لم تكن إلا عبارة عن معاملة استبدال وما هي إلا عقد آخر وكذلك إذا اشترى شخص مالا 50 ريالا ورهن مالا عند البائع مقابل ذلك الثمن فتلف ذلك الرهن وسقط الثمن المذكور عن المشتري فلا تجري المرابحة على قيمة الرهن المذكور بل تجري على 50 ريال فقط فهمت صحيح ثلاثة إذا باع شخص بالقسطنطينية مالا مرابحة على كون رأس ماله 10 ذهبات فأراد المشتري تأدية الثمن فادعى البائع أن مقصده من 10 ذهبات ذهبات إنكليزية وادعى المشتري أن المقصد كان ذهبات عثمانية واختلف في ذلك فالبائع إنما يأخذ رأس المال 10 ذهبات عثمانية فقط لأن المتعارف بالقسطنطينية الذهب العثماني هذه مسألة أخرى إذا كان يعني مجهول إذا كانت عملة لها يعني مدلوليا كالدينار مثلا دينار أردني دينار عراقي دينار كذا فإذا أبهم فيعرف الدينار في المكان الذي جرى فيه العقد لأن هذا هو الغالب الذي يستعمل فيه مثل الريال إذا اشتريت 100 ريال أنا في اليمن ما قلت ريال يمني ولا ريال سعودي شحم على اليمني اليمني نعم أما إذا أقام البائع البينة على أن رأس المال هو 10 ذهبات إنكليزية فيقبل منه بينة شنو بالشهود بالإقرار طبعا البينة هذه تقدم على العرف على العادة على كل شيء طيب لو مثلا السلعة مكتوب في صنعة مثلا في السعودية وجاء إلى اليمن وقال ب50 ريال لا ينظر إلى العملة التي تستعمل في بلد العقد هذا ولو صنع يعني في إنجلترا وقال اشتريتها بكذا إنجليزي مثلا لا إذا سم لا لا إذا سماه خلص بأخذ بالتسمية بس إحنا بدنا نحكي على أبهمة اشتريتها ب10 ذهبات هو سميه دينار ب10 دنانير ب10 ريالات وأنت باليمن تقول هذا أريد أن ريال سعودي مو يختلف الريال السعودي عن هذا قال 4 قال أما إذا أقام البائع البينة على أن رأس المال هو 10 ذهبات إنجليزية فيقبل منه خلاص وفي هذه الصورة يكون المشتري مخيرا إيه طبعا أثبت الخيار للمشتري المشتري لأنه غالي بشوفه هذا نعم 4 إذا وهب شخص لآخر المال الذي اشتراه ب100 قرش ثم رجع عن هبته فيباع المال المذكور على 100 قرش كذلك على 100 قرش كذلك إذا باع ذلك الشخص شلون بالله المال إذا باع إذا باع إذا وهب شخص لآخر المال الذي اشتراه ب100 قرش ثم رجع عن هبته فيباع المال المذكور على 100 قرش كذلك إذا باع ذلك الشخص كذلك إذا باع ذلك الشخص المال المذكور لآخر ثم رد له المبيع بخيار العيب أو بخيار الشرط أو بالإقالة ثم أراد بيعه مرابحة فيباع مرابحة على 100 قرش يعني على أساس أنه ثمن مال 100 قرش أي لكن الهبة الرجوع بالهبة لها شروط طبعا من جملتها أن يكون الموهوب يعني موجود قائم مو هالك يعني مو هالك فهنا شلون بالقروش إذا كان موجود يرجع لهذا إذا كان هالك ما لحق الرجوع فيها نعم إيش قال مرابحة يعني يبيعه مرابحة مع أنه بنفس السنة المشتري لا المشتري يعني هم دير يبيعه مرابحة يعني على أي شيء هو ذاك وهب الهياء الموهوب وهب الهياء قيمة 100 قرش فهذا الموهوب له باع أيضا باع هالشيء هذا مرابحة أي ثمن لهذا يعتبر هذا 100 قرش اللي اشتراه به من البائع يعني أن انتقال إذا يسوي مرابحة أي ثمن يكون الأساس وضيف عليه الربح هو 100 يعني شيخنا هو هنا المال انتقل إلى آخر بطريق الهبة، وانتقل إلى آخر بطريق البيع مرابحة، لا بطريق البيع، ثم عاد إلى الأول، ثم عاد إلى الأول. يعني لا ما إذا وهب، شوف نص الكلام، إذا وهب شخص لآخر المال الذي اشتراه بمئة قرش، نعم، ثم رجع عن هبته، رجع عن هبته، فيباع المال المذكور على مئة قرش، يعني على أساس أنه 800 قرش، بل والهبة لا تؤثر في قيمته. لا إيه واحد هذه ما تأثر طبعا، لكن إذا أقول أنا يعني استطرادا الهبة، الهبة لا تصح إلا إذا كان الموهوب ما زال يعني موجودا، الرجوع فيها إيه مو مستعملا أو هالكا أو خرج من ملكه أو ما إلى ذلك، يعني يبيعه لمن وهبه له. الصورة لا ما يزف لا أو الغير. الصورة الثانية كذلك إذا باع ذلك الشخص المال المذكور لآخر، لآخر، ثم رد له المبيع بخيار العيب أو بخيار الشر أو بالإقالة، ثم أراد بيعه الأول مرابحة، فيباع مرابحة على 100 قرش، على 100 قرش. هل لأن خيار العيب أنقص من قيمته؟ لا لا، رده وذاك المشتري، ولو هذا رد المشتري الأخير رد بخيار العيب رجع لي، أنا أقدر أبيع مرابحة ولو بعيب هذا، أنا 100 قرش أنا اشتريته بمئة، 100 قرش، نعم. خمسة، إذا اشترى شخص من آخر عرصة بأربعين دينارا ثم باعها لشخص آخر بستين دينارا وسلمها له، ثم اشتراها من المشتري ثانية بخمسين دينارا، فعند الإمامين يباع ذلك المال مرابحة بخمسين دينارا وهو الثمن الأخير. كذلك يعني هذا لما اشتراها مرة ثانية من صار كأنه اشتراه جديد ومال جديد، مال جديد، نعم. كذلك إذا اشترى ذلك الشخص ثانيا تلك العرصة من المشتري المذكور بعشرة دنانير فله بيعه مرابحة باتخاذ العشرة دنانير رأس مال، هذا صحيح، نعم. ستة، المضاربة بالنصف، إذا اشترى بمال المضاربة حيوانا كأن يشتريه بمئة ريال ثم باعه من رب المال بمئة وخمسين ريالا، فلرب المال أن يبيعه مرابحة باتخاذ مئة وخمسة وعشرين ريالا رأس مال. كيف هذا؟ مو مناصفة، هو الطهير منها مناصفة. سبعة، إذا اشترى شخص نصف شائع من دار بمئة قرش ثم اشترى النصف الشائع الآخر من تلك الدار بمئتي قرش فله بيع كل نصف بالثمن الذي اشتراه به مرابحة، يعني أن يبيع النصف الذي اشتراه بمئة قرش وأن يبيع النصف الذي اشتراه بمئتي قرش مرابحة، أو أن يبيع كل الدار بثلاثمائة قرش مرابحة. يمكن. بس كيف يتميز النصف ما دام شائع؟ كيف يتميز؟ لا، النصف الأول، النصف الأول إذا يريد يبيع النصف الأول اللي اشتراه شائعا وما اشتراه مرة واحدة، نعم، هذا يبيع على النصف بهذا الثمن، النصف الثاني الثمن الأصل اللي يكون هو الأساس للمرابحة وهلقة، نعم. ايه بعد ثمانية، إذا اشترى شخص مالا وإذا باع الكل، قال إذا يكون الكل يبيع ب300 الأساس 300 مو يبيع ب300 أيوة. الأساس للمرابحة يكون 300 ويزيد عليها الربح اللي يريده، نعم. شيخ المسألة السادسة، كيف صح البيع والجهالة موجودة هنا؟ أي جهالة؟ شائع، يعني يجوز بيع المشاع يا شيخ؟ بيع المشاع نصف، نعم، بالعقار يجوز هذا بس غير محدد صنعه، لا يجوز هذا، ما تشتري مثل نصف دار أشوف عقيدة، نعم لا يجوز، يجوز أخي، يجوز هذا، نعم نعم. يقول ما في جهالة في هذا؟ ما في جهالة، نصف يبقى شريك إله، شريك إله في كل ذرة من الذرات، تبقى أنت شريك بالنصف، ولذلك ثبت الشفعة، نعم، لدفع الضرر يأخذ الشريك بالشفعة بالثاني، نعم. ثمانية، إذا اشترى شخص مالا فحصل عيب حادث فيه وهو في يده أم إما بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو أن يحصل في المبيع صدأ لعدم استعماله مدة طويلة أو أن يتغير أو أن يمزقه الفيران ويحصل بسبب ذلك في المبيع نقصان فاحش، فللمشتري أن يبيع ذلك المال مرابحة أو تولية بدون حاجة إلى أن يبين أن هذه العيوب لم تكن حين اشتراها. حين اشترائه، وإنما حصلت بعد ذلك، إنما يجب عليه بيان نفس العيب. نعم. يعني هو يبين أنه هذا اشتراه بهالقدر، يبين عيبه. نعم. ولا يلزم أن يبين أن العيب حادث. طبعا هو حادث عنده. كذلك إذا اشترى شخص مالا فاطلع على عيبه فرضي به، أو اشترى مالا من شخص مرابحة ثم اطلع على خيانته ورضي بالبيع أو أن يكون اشترى ذلك المال وقت الغلاء فحصل بعد ذلك رخص فيه، فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة أو تولية بنفس الثمن اللي اشترى به، تلك الأمور للمشتري بنفس الثمن اللي اشترى به، ولا يقول الآن انخفض ما انخفض، ما هذا معنى المرابحة. نعم. تسعة، لا يجوز المشتري بالخيال للبيع، لأنه يقول له أنا اشتريته بعشر دراهم لكن نزل السعر ماله صار ثمانية، أنا ما لي أخسر به، اللي يحتاجه يشتري يبيعني يشتري مع الربح اللي هذا هو. هل يدخل في ذلك أجور النقل وأجور هذا؟ يدخل هذا بيها مال مسألة الثمن أظن مر علينا مرة، لو اشتريت أنت شيء مثلا في عدن وهذا الشيء نقلته إلى صنعاء، أجور نقل 300 أجور نقل 20، فتكون الأساس للثمن اللي يضاف عليه الربح 120، يضاف إلى أجور النقل والدلالية وكل ما لأنه يحتاج. فعلا كلفك. نعم. هذا المقدار. نعم. لكن له الخيار باعتبار أن نقص الثمن عليه. نعم. ولكن يقول عادة هذا قام علي بكذا، يعني ما يقول ثمن أفضل، لكن حتى لو قال ثمنه أو اشتريته بكذا يحمل على أنه قام عليه. نعم. تسعة، إذا اشترى شخص مالا من آخر بخمسين ريالا فحط البائع عنه جميع الثمن ووهبه للمشتري، فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة، نفس الثمن مرابحة خمسين ريالا رأس مال بذلك المبيع. نعم. إذا كان قد جاز فيما وهبه بدون تقويم قبل ذلك، ما هو قال الهبة المال الموهوب الذي تملكه، لا أنا حطها وراحت مال الهبة، يعني هذا من باب أولى أقصد. إيه ما أدري من باب أولى مغن باب هنا هو قدره هي. لا بالهبة هنا ما بي تقدير، هو أنا بعت الكيال هذا بمية صحيح، لكن أنا حطت الثمن كله عمك فمتتليت بيع مرابحة شلون 50 أو 100 نفس الثمن اللي نعم. قال أما إذا حط البائع بعض ثمن المبيع كان يحط منه 20 ريالا فللمشتري أن يبيعه مرابحة على الثمن الباقي. المشتري. فللمشتري. المشتري. المشتري يبيع مرابحة على الثمن الباقي وهو 80. وهو 80. نعم. وله أن يبيعه 100. إيه مرابحة طبعا حتى يربح ب20. على الثمن الباقي. لا أقصد على الثمن الباقي. على ما حط لا يقول هو أما إذا حط البائع بعض ثمن المبيع كأن يحط منه 20 كان 100 مثلا فللمشتري أن يبيعه مرابحة على الثمن الباقي على الثمن الباقي، وهل له أن يبيع أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول؟ لا لماذا؟ لأن بقى عليه 80 كأنه باع الهياب 80 بس مش 20 دي كأنه وهب لا حط عنه هذا الحط عنا يعني قبل ما يسلم الثمن قبل ما يسلم حط عنا نعم. عشرة، إذا اشترى شخص مالا بمئة قرش ثم زيد على الثمن 10 قروش أخرى فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة على 100 قرش وعشرة قروش. إيه 110 يعني هنا المشتري زيد عليه كان رأت بي راضي ساعد شافه مال يتيم شاف كذا يصير هذا مو ما يصير. إيه نعم. المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية. قال يشترط في المرابحة والتولية أن يكون الثمن الأول من المثليات. بناء عليه إذا كان الثمن الأول قيميا فلا تصح المرابحة والتولية ما لم يكن ذلك الثمن القيمي دخل في ملك المشتري، ففي تلك الحال تصح المرابحة على ربح معلوم، فعليه شلون بلغ اقرأ مرة ثانية. قال يشترط في المرابحة والتولية أن يكون الثمن الأول من المثليات. يعني حتى يعرف الزيادة عليه. نعم. بناء عليه إذا كان الثمن الأول قيميا فلا تصح المرابحة والتولية. يعني القيمة قد ماذا زيادة على إيش تكون إلا فلا تصح المرابحة والتولية ما لم يكن ذلك الثمن القيمي دخل في ملك المشتري. في ملك المشتري الثمن. ففي تلك الحال الحالة تصح المرابحة على ربح معلوم. كيف صورة ذلك؟ متثمن صار تحدد. فعليه إذا اشترى شخص حصانا مقابل بغلة فليس له بيعه مرابحة أو تولية لشخص ثالث ما لم تدخل تلك البغلة بوجه من الموجوه في ملك ذلك الشخص الثالث. ففي تلك الحال يحق لذلك الشخص بيع حصانه تولية مقابل تلك البغلة ومرابحة مقابل تلك ثمنها مقابل ثمنها مع كذا قرشا أو كذا كيلة حنطة لذلك الشخص الثالث. لأن تحدد ثمنها. نعم. البغلة صار إلى ثمن من المثليات. 12 يشترط في المرابحة أن يكون الربح معلوما فإذا كان الربح مجهولا لا تصح المرابحة. بناء عليه إذا باع في المسألة الآنفة الذكر ذلك الشخص حصانه تلك البغلة مع ربح في 110 فلا يصح ذلك لأن قيمة المال القيمي الحقيقية هي غير معلومة فأصبح الربح أيضا مجهولا. صح. تمام. 13 لا يشترط في المرابحة أن يكون الربح من جنس الثمن المسمى. تمام. فعليه يباع المال الذي اشترى بمئة دينار أو اشتري بمئة دينار بمئة وعشرة دنانير أو بمئة دينار وسجادة. الربح يعني هو يريد زيادة على الثمن اللي اشترى به السلعة. فأما أن يكون أيضا من نوع الثمن أو من غيره هذا المهم هي مرابحة. فربح هنا في هذا البيع وسجادة أو شيء آخر. نعم. المبحث الثالث ولو كان شيء معنوي يا شيخ. نعم. ولو كان شيئا معنويا. شو معنويا؟ مثل الحمل مثلا. ها؟ الحمل. شنو الحمل؟ كيف الحمل؟ ما يحمله مثلا. شنو يحمله؟ مثلا أبيع لك مثلا هذا ال ولا يدخل في بيع وشرط. أبيع لك مثلا هذه السجادة. إيه؟ هي عليا بكذا. بشرط أن تحمل معي. إلى البيت أو إلى يحمل معي شيء آخر. لا ما. أن تشتغل معي يوم في أجرة هذا هاي ترجع حنفية المنافع ليست مالا عندهم لكن تقوم بالمال بالعقد لكن غيرهم يعتبر مال فيصح بهالحالة. يعني الربح هنا الربح هنا يصير يعني يصدق عليه اسم مال سواء مثلي أو قيمي أو ما إلى ذلك. المنفعة يجوز هذا ولذلك يجوز يتزوج امرأة على أن يعني يحرس لها أرضها أو يزرع أرضها منفعة. هذه المنفعة ولذلك هاي يحتاج. الأحناف يقولون بهذا شيخنا؟ نعم يجيزون هذا؟ لا هو هاي يرد عليهم يقولون لهم أنتم تقولون المنفعة ليست مالا. ايه؟ المال هو المحسوس. ايه؟ الموجود. المنفعة تحدث آنا بعد آن. يردون عليهم غير الحنفية في القرآن الكريم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. يعني تدفعوا مهور مو هكذا زين. قالوا لهم والمهر يجوز أن يكون منفعة وتقولون هذا أيضا فإذا الله قد أن تبتغوا بأموالكم وهذا اللفظ يصدق على المهر أن يكون منفعة أو شيء مادي. أقصد الحنفية هذا رد عليهم في أصل مذهبهم يجيزون أن يكون المهر منفعة. لا يجوزون هذا لكن هذا استثناء ليس في القاعدة. إيه نعم. إيه شيخ بيع التولية يصح في الربويات في الأموال الربوية كالذهب والفضة والقمح. ما بي شنو الربوي يعني مثلا يقول هذا الكيلو الذهب اشتريته بكيلو ذهب مثلا. لا الشيء من هذا الذهب يعني هذه الأموال الرب هاي الذهب اشتريته بكذا فأريد أن يبيعه بكذا مو بجنسه الربويات بمثل هذا مو مثله بشيء آخر. نعم. لا المرابحة والوضيعة لا ما يصير يعني إذا أقول لأني هذا الذهب اشتريته شنو غير ثمن صار سلعة الذهب غير تذكر فرس شيء. نعم. المرابحة لا يصح لا. والوضيعة يصح لا يصح لأنه في فضل ما يصح أكي لا هو ولا هذا. نعم. لأنه إحنا بدنا نحكي على شيء تشتريه أنت بثمن معين وتبيعه بربح أكثر من هذا الثمن. الذهب أنت وين تخلي العسل مثلاً؟ نعم. لا تصح فيه إلا التولية. نعم. أقول لا تصح في الذهب إلا التولية. لا ولا تصح فيه. لما كيلو؟ لا مو كيلو بكيلو. مو كيلو بكيلو ابني. أنت الذهب هنا سلعة لازم يصير. أي. بيش اشتريت هذا؟ بمثله ذهب. شنو بمثله ذهبا؟ ماشي. شريته. يلا توكل على الله. يقول مثلا البر يا شيخ بر هندي وبر يمني. بر هندي كيلو بر يمني. مثلا كيلو من البر اليمني. احنا ما نبغى هذا. المسألة شخص عنده سلعة اشتراها بشيء معين بثمن مو هيجي ننظر للثمن هذا ايش قد مقداره ايش قد يريد ربح ننظر له. اما هو اشتراه هذا حنطه ولا دخل دي الان هالسلعة هذه اللي اشتراها هو بثمن هذا الثمن ازيد عليه. نعم يلا. قال المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة. المال المشترى بثمن مثلي يجوز بيعه مرابحة بربح مثلي. كان يجعل الربح في المئة اثنين مثلا. فإذا كان يمكن يعني أنه هذا مثلي اشتريت لها بمئة دينار لأن النقود هاي أموال مثلية اشتريتها بمئة لكن أريد أربح بالمئة اثنين يصير هذا. نعم. فإذا كان الثمن معلوما عند المشتري حين البيع أو كان معلوما بعد البيع في مجلس البيع فالبيع صحيح. نعم. كأن يعني مفهومة إذا كان الثمن مجهولا لا يصح طبعا ليس مجهولا نسبة تقول بالمئة اثنين إذا أنت ما تعرف شون تطلع النسبة هذه. كأن يقول المشتري قد اشتريت هذه الدار بألف ريال فبعتها بألف ريال وربح في المئة اثنين وقبل المشتري ذلك فيصح البيع ويلزم المشتري بأداء 1020 ريالا للبائع. تمام. 15 المال المشترى بمال قيمي لا يجوز بيعه بربح نسبي لأنه على هذا التقدير يكون الربح مجهولا. مجهول ما معروف. هناك بالحال الأولى هو الثمن قيمي لكن حدد ثمنه. يقول أنا اشتريت هذه الدار بمئة وأريد أربح بيها بالمئة اثنين يمكن لأن النسبة تصير إلى شيء معلوم وهو مئة. نعم. 16 المبيع المتعدد الذي يباع صفقة واحدة ويسمى له ثمن واحد إذا كان المبيع مثليا فيجوز بيع جزئه مرابحة. مثلا لو اشترى شخص 50 كيلة حنطة بخمسين ريالا فله إفراز 25 كيلة منها وبيعها بالمرابحة بخمس وعشرين ريالا. أما إذا كان ذلك المال قيميا فلا يجوز فيه هذه المعارضة. مثلا اشترى حصان وخروف وبقرة ما يصير. إلا أنه يجوز بيع إلا إذا حدد لكل واحد ثمن. من مفردات الصفقة ثمن معين يصير بالنسبة لما يعني تحدد أنت بقرة وحصان وكذا يمكن. إلا إذا عين لكل فرد من أفراد المبيع صفقة فيجوز أن للبايع أن يبيع واحدا منها مرابحة لأن ثمنها معروف. نعم. طيب يا شيخ هل سنتجوز مسألة جهالة الثمن إلى بعد البيع ما داموا في مجلس العقد؟ لا هو الجهالة تزول. هم ليش يخلون في مجلس العقد؟ العقد كأنه زالت جهالته الآن لأن لم يتفرقا. طيب يا شيخ في بيع المرابحة والتولية يعني أحيانا عندنا هنا صورة في اليمن يجي يقول تقول له يعني أنا أشتري منك هذه البضاعة وأربحك يعني 200 ريال نظرا قبل أن يذكر لك السعر الذي اشتراه ويكون البيع لازما هل هذا الصح هل هذا لا هذا قد يكون واثق هو بالصاحب البضاعة يقول له أنا أحب أشتري منك أربحك بالمئة اثنين أو عشر دنانير إيش بقى على عاد البايع يقول له أنا ترى اشتريت هذا الكل قم ويظل المجهول ساكت شلون يربحه غير لازم يعرف الثمن. فيريد على الجواب من البايع يقول له ترى أنا اشتريت المئة يقول له نعم بالمئة اثنين هاي بالمئة اثنين. نعم. طيب هنا في الصورة الثانية يا شيخ باقي سؤال يعني أما يكون من بيع الغرر لما يقول إنه إذا اشترى الشخص مالا فحصل عيب حاد فيه وهو بيده إما بأثى سماوي أو بفعل المبيع إلى أو فعل الجيران ويحصل بسبب ذلك نقص في المبيع فاحش فالمشتري يبيع ذلك أن المرابحة أو تولية بدون حاجة. أمي ماكو حاجة شوف أمي اسمع لا اسمع أبويا أنت أنا اشتريت هذا منك 100 صار ملكي تعيب عندي مو هيك تعيب بي صار بي عيوب أنا مصر أنه هذا لما أبيع مرابحة ولو بيعي لكونه نفيس لكونه مرغوب لكي سبب كان أنا ماذا أقرب عليك بشرط وبين العين أنا بعتك هالشيء هذا أنا اشتريته 100 شبقى يبقى إذا المشتري أراد أو ما أراد يريد يشوفه بيعي أو بيعي بهذه المسألة ثانية لكن هو يقدر يجعل الثمن الذي اشتراه هو الأساس وإن كان الآن صار فيه عيب عنده حدث هذا يمكن أن تقول هذا من باب الصدق بالمعاملة أن يقول فيه عيب أو أبيعك على كل عيب أنا اشتريته بكذا بحيث الزول يعني التغرير أو الخداع أو ما إلى ذلك يعني هنا ما مجبر المشتري أن ينزل من السعر بحجة أنه صار معيب حتى يخرج عن مفهوم بيع الأمانة لا أنا ما كاذب اشتريت 100 يريد 100 فيه عيب أما أقول له نعم ولا فيه عيب هذا فيه عيب أو تشتري على كل عيب إلى آخره نعم. قال إلا أنه يجوز بيع نصف المال القيمي الشائع مرابحة مثلا نصف حصانة أو نصف بغلة مثلا إذا اشترى شخص دارا ب50 ريالا فله بيع نصفها مرابحة ب28 ريالا إيه تمام ليش زاد هنا ثلاثة يعني لكن بيقول برأس المال يقول ها؟ علي ب28 فله بيع نصفها مرابحة ب28 ريالا مع أن النصف 25 شيء لا شوف يقول مثلا إذا اشترى شخص دارا ب50 ريالا فله بيع نصفها مرابحة ب28 ريالا يعني ما عرض 28 نصفها 25 وده يقول مرابحة قد يدعى 25 ثلاثة الأولى مرابحة يذكر فقط النصف رأس المال لا هو لا هو اشتراها ب28 مو بيشتراها ب50 مو تمام نصفها باع نصفها ب28 ونصفها 25 حسب الثمن اللي اشتراه لكن باعها ب28 مرابحة نعم صح لأن نصفها 25 ربع زيد عليها 3 يعني ربع 3 صار بيع مرابحة نعم رأس المال 25 نعم ايه نعم. هو ده يقول باع نصفها مرابحة ب28 يعني دخل دي الربح أيضا نعم قال 17 إذا اشترى أموالا قيمية متعددة بصفقة واحدة وعين حصة كل مال من الثمن نعم. فعند الشيخين يجوز للمشتري أن يبيع تلك الأموال مرابحة بأن يضم على ثمن كل مبيع ربحا معلوما نعم. لذكرتم سابقا نعم. المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها يعني ما هي الأموال أو النفقات التي أنفقتها على هذا الشيء الذي اشتريته وما الأشياء التي لا يجوز ضمها إليها واعتبارها من توابع الثمن راح يبين لك شنو المقياس نعم إيه قال 18 تضم على رأس المال أو على مقدار الثمن المصاريف التي توجب الزيادة في نفس المبيع أو توجب الزيادة في قيمته كمصاريف صبغ وتعمير ونقل المبيع إلى مكان آخر نقل شوف النقل دخله زيد سويتها بعدن لكن بصنعة يعني قيمته أغلى تصير ولا عبث إذا تجيبه من ناكل هنا وقيمته أرخص هنا نعم إلى فعليه إذا صبغ شخص القماش الذي اشتراه ب100 قرش ب10 قروش فللمشتري عن رأس مال ذلك القماش 110 قروش وبيعه مرابحة أو تولية أو وضيعة على 110 نعم. كذلك إذا نقل المشتري المال الذي اشتراه بمئة دينار إلى بلدة أخرى وصرف عليه مصاريف نقل 5 دنانير مثلا، فللمشتري أن يبيع ذلك المال في تلك البلدة مرابحة أو تولية أو وضيعة لآخر باعتبار أن رأس مال ذلك المبيع 105 دنانير. كذلك يجوز للبايع أن يضم مصرف المخزن الذي حفظ فيه المبيع أو ما صرفه علفا للحيوان على رأس المال في بيعه مرابحة، ويشترط ألا تزيد تلك المصاريف عن المقدار المعروف. يعني حسب ما يقضي به العرف، مثلا تحفظ أو تخزن أو يعني يجد العرف ما يقضي به أنه هذا من لوازم تملك هذا أو نقله إلى المكان وهكذا. نعم. ومثلا إيجار سكن من ذهب لينقله. نعم، يمكن لما تروح إلى عدن مثلا وأنت غريب لأجل أن تشتري هاي السلعة واستكنت بالفندق، نعم يمكن تزيد على هذه. لكن وتقول والله أنا اتفسح رحت العدن، نعم اشتريتها وقعدت 3-4 أيام على البحر، ما يصير هذا. طيب وطعامه وشرابه يدخل كذلك؟ نعم. وإلا لا، هو يأكل سواء بعدن أو بصنعاء، ما يدخل هذا. ما يدخل هذا، لكن السكن يدخل. نعم. كان غني عن السكن. إيه كون عنده في بلدنا. الأكل في عدن أغلى منه في بيته في صنعاء. نعم. لما يأكل في عدن يصرف أكثر مما لو كان في بيته في صنعاء. لا يأكل، ليش يغلط هذا؟ كيف راجع له؟ المهم يعني مال الأكل والشرب ما هذا، لكن مال خزن البضاعة وإقامته هو في المحل الذي اشترى فيه البضاعة، نعم يمكن الرافع له. نعم. قال وكذلك إذا كان المبيع كرما فصرف أحمد المصباحي يورد إشكال، وهو التخزينة حق القات، حق القات تدخل بالمصاريف. والله هذا تابع الأكل، إذا هو يخزن خليه يخزن لو أنا بعدنا وهنا. القات حرام يا جغنا، ما أنا لازم بيها، احنا مدى نطيف أما أنا حتى نقول حرام وشون نطي حرام، يريد يخزن ما يخزن، هاي مسألة ثانية. على إذا نحكي هل يعني مال الأكل والشرب وما يصرف على نفسه ما يدخل. نعم. قال وكذلك إذا كان المبيع كرما فصرف البائع مصروفا لأجل تقليمه أو لأجل غرس أشجار فيه أو لإسقائه، أو كان المبيع مزرعة فصرف مصروفا في سبيل إصلاح قناة السقي، فللبائع أن يضم تلك الأجور على رأس المال. نعم. كذلك لأن يبيعه بهالشكل هذا هو ترى مو بهالنوعية هذه، وإنما صرف عليه ما ذكره من تقليم أو مال السواقي أو ما إلى ذلك، فصار يعني كلفه بهالشيء، فإذا باع يعتبر هذه الكلفة كل. نعم نعم. قال كذلك يجوز للذي يملك مالا بطريق الهبة أن يقدر له ثمنا، يقدر وثمنا. نعم. كأن يقدر له أول ملكه بالهبة ثمنا 100 قرش، أو أن يبيعه مرابحة، وكذلك الحكم في التولية لا مو أول يبيعه، مو أو يقدر له ثمنا ويبيعه. كأن يقدر له أول ملكه بالهبة ثمنا 100 قرش ويبيعه، وأن يبيعه مرابحة، مو وين ماكو وين، ويبيعه مرابحة. أقرأ لكم الموجود يقول كذلك يجوز للذي يملك مالا بطريق الهبة أن يقدر له ثمنا، كأن يقدر له أول ملكه بالهبة ثمنا 100 قرش أو أن يبيعه مرابحة، ويبيعه هاي الثانية أو ماكو أو ويبيعه مرابحة. وكذلك الحكم في التولية والوضيعة هو على هذا الوجه. ما ألا يدخل في هذا المسألة الكذب ولا أنا إيش كذب؟ بمعنى على أنه لا، إذا ما قال هذا إحنا بدنا نحكي على البيع، للمشتري أن يفسخ البيع. أما الكذب مسألة أخلاقية، نعم يأثم، وما زال الرجل يكذب. لا لا يا شيخ، عندما يبيع بيع التولية، في معنى بيع التولية أنني أبيع لك هذه السلعة بنفس ما اشتريتها. في بوخنا ابن ما نفقاته تعتبر تابع للثمن. الهبة يعني الهبة أنا قومتها يا ابني، أنا قومتها بس بدون ثمن. أنا قومتها بنفسي، يعني لما واحد يبي شيء خلاص ما أقدر أبيعها مرابحة، ما ممنوع علي الهبة، أنا ملكتها، لكن ما اشتريتها أنا بثمن لأن جاءتني هبة وأريد أبيعها مرابحة، شلون أبيعها مرابحة؟ غير لازم لها ثمن؟ لا بده يقدر لها ثمن. أنا أقدر هي إن شاء المشتري يأخذها بهذا الثمن أم لا؟ والله هي بكذا وأنا أريد ربح كذا. أنا أريد ربح كذا. نعم. وليس له حق الفرق. يعني له أن يقول هذه وهبت لي وأنا أقدرها بكذا وأريد ربح. نعم يصير. ويصير ما يقول هذه، يقول هذه علي يعني حسب تقديره، مو شرط أن يقول قدرتها بكذا إلى آخره. يعني المهم أن يقول عبارة لا يكون فيها كاذبا. أيوة. قامت علي بكذا، قامت أو كذا بأي شيء، أما يصرح وهبت لي أو أنا أقدرها أو علي بكذا وهكذا. نعم. كذبوا في الإخبار يؤثر على صحة العقد؟ نعم. هل الكذب في الإخبار يؤثر على صحة العقد؟ لا، هناك مهية ابن رابعة. شنو قلنا؟ أن البايع يقول اشتريتها بمئة وأريد أن أربح بها خمسة، يعني تشتريها من 105، فيقول المشتري قبلت هذا، بل ما يخالف، أنا قبلت بما ذكرته لي أمانة، تقول اشتريتها وأنا أريد ربح. تمام، تريد أنت ما اشتريتها بمئة، فإذا أنت إجابك لم يكن صحيحا. أنا قبولي ما ارتبط بهذا الجسم، ارتبط بما أنت قلته. مثل ما واحد يقول هذا بعتك هذا الشيء، والآخر يقول قبلت، بين مو هذا الشيء الذي ذكره في الإجابة. إجابة هذا هو الثمن الذي يحدد يقوله. نعم. يقصد أنه ينفسخ البيع إذا ثبت خلاف ما أخذ. مو ينفسخ. ما وقع أصلا. لا، ولا وقع هذا أصلا، هذا لمصلحة المشتري. إن شاء أمضاه وإن شاء يقبله ولو تبين. يعني ولو هذا هو اشتراب ب80 قال له اشتريتها ب100، المشتري إذا تبين له هذا اشتراب 100 مخير، إن شاء يفسخ البيع لأن مبني هذا قبوله على وإن شاء يقبله، لأن هذا الخيار لمصلحته من حقه، وجائز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه ولا يتمسك به. احنا الان في هذه اللاحقه هي في خيار التغرير والغبن، يعني هي لاحقه في خيار التغرير والغبن، هذه اللي نقراها الان. يعني اذا في بيوع الامانه اذا ثبت خلاف ما اخبر به مو هذا غبن اخي، غبن وتغرير. اي هذه لاحقه لها يا شيخ، ما يخالف لاحقه لها. شنو بها؟ انه يعني ما فيها وضوح او ما بين الواقع. والتغرير هو فيه ايضا عدم بيان الواقع. نعم. لذلك يثبت خيار الفسخ. نعم. للمشتري هنا. يا شيخنا يأثم بيانة من ملك شيء بالهبة ثم يبيعه على أنه يقول اشتريت، فلو اشتريت كأنه كذب، يأثم بيانة وينفذ شريعة. لا، احنا الريز هو شوف بام أن المرابحة وشن هي أن يبيع الإنسان شيئا يملكه بالثمن الذي اشتراه. زين. لكن مو كل شيء إلا أن أملك إلا عن طريق الشراء. مو ذكر قد أتملكه عن طريق الهبة، قد تملكه عن طريق الإرث، قد تملكه عن طريق الضمان. شنو الضمان؟ غصب الشيء وأنا يعني ضمنت قيمته هذا الشيء، أدعي هلاكه ولم يهلك، فصار هذا عندي. فإذا كان له ثمن فعلا اشتريته فبها، إذا ما له ثمن شو سوي؟ أنا أقدره وأقول للمشتري أنا هذا، أما أن يقول له هذا هبة وأنا أقدره بكذا وأريده بعد. نعم يصير هذا، أو يقول له هذا صار علي كذا ويقصد بي أنه حسب تقديره. يعني أي صح، يعني كل عبارة لا تجعله كاذبا وإنما تجعله مبينا للثمن الذي هو يريده ويريد عليه ربح، والثمن الذي يريده أما أن يكون ثمن شراء وأما أن يكون ثمن هو قدره به، لأن لابد من هذا، وإلا معنى ذلك أنه الذي يوهب له أو الذي يرث شيء ما يقدر يبيع مرابحة. إذا ما يريد يبيع مرابحة يبيعه، هو ما يريد يبيع مساومة، يريد رأسا يقطع رأسا، ما يريد المساومة، مو كل واحد يرغب بها وكذا. نعم. 20 إذا 19 إذا كان معروفا ومعتادا. شنو هو هذا؟ إذا كان معروفا ومعتادا ضم مصاريف البائع الذاتية والسفرية كمصاريف أكله أثناء السفر وأجرة الحيوان أو السفينة. لا شوف أثناء السفر. إيه. شوف أثناء السفر. السفر. إيه. تمشي بالطريق تمام هذا. لكن لما تقيم هناك كأنك قمت في بلدك وتصرف نفسك. للأكل هناك. بس نعم. هو في حكم المسافر ولو كان في. لا سفر مو قصر صلاة. يا أخي. يعني ليس أثناء الإقامة يا شيخ. نعم هو مال السفر هو ما رايح للأنس. فهذا السفر هو مو من هذا يعني رايح لهالغرض. زين لما راح للبلد الذي فيه لابد أن يقيم صحيح. الإقامة هنا تستوجب أكل وسكنة. السكنة يلقيها لأن هذا مو ملكه في بلده كان يمكن ملكه أو كذا ما يتبع إيجار هنا يتبع. أما الأكل فالأكل كما كان يأكل هناك يأكل هنا وحتى هو في الطريق كما أنه يأكل في الطريق لا في البيت. لا مو هذا السفر هو نفسه لن يفعله إلا لغرض الشراء لغرض الشراء فيعتبر من لوازمة أو من توابعة. أما الأكل فهذا ما يحتاج مو من توابعه. نعم. المسافر ياكل اكثر شيء. ها؟ يختلف سعر السلعه. نعم. يعني العرف الان اصبح اذا نزل شخص في فندق فاكله على الفندق الذي استضافه. يعني العرف هكذا. ما ادري يعني السكن يسكن بالفندق. اذا كان الفندق اللي ينزل به لابد ان يحسب عليه مو فقط اجره منام، اجره اكل وشرب، يريد ياكل يريد ما ياكل. كيف هذا؟ عرفت؟ هكذا اكو فنادق بها انه مو فقط منام تنام وتروح، لا لازم اجره المقام هنا تقضي ليله او نهار يدخل فيها اكل الاكل الفطور والغداء وهي موجوده هالشكل، ظل كيفك مو يطعموك تريد تاكل تريد ما تاكل. وبالتالي اذا نزل في فندق من هذا النوع يلا بده يفصل حق الاكل ولا كيف يا شيخنا؟ لا هذا صار من تمام الأجرة مال الإقامة بالله. نعم. قال كمصاريف أكله أثناء السفر وأجرة الحيوان أو السفينة التي ركبها والخسائر التي تحصل من قطاع الطريق. أيضا. أثناء السفر فإنها تضم. تضم. انظر المادة. هذا صحيح. يعني سلبوه. طلعوا عليه وقلر يخلص نفسه إلا يعطيهم شيء. هذا من توابع السلعة يخليها لأن هو راح لغرضها لغرضها فمخاطر الطريق أيضا يضاف إلى السلعة التي بيريد يشتريها. نعم. ويحيل يا شيخنا يحيل على المادة 36 العادة محكمة في مادة كلها تجري بها جائز يقول انظر المادة 36 وهي العادة محكمة لأن هذه عرفا ويقول إذا كان معروفا ومعتادا ضم المصاريف ثم ذكر هذه الأشياء. إيه ثم قال انظر المادة كم. إيه هاي العرف يقضي بها تمام. طب إذا صار يا شيخ أكثرها بالعرف لكن قد يكون أيضا العرف ينبني على قواعد. إيه. مثلا ما الغنم بالغرب ما الكذا يمكن هذا أيضا. إيه. نعم. إذا صار مثلا حادث بالسيارة أثناء السفر هل يدخل إصلاح هذه السيارة بحادثها في قيمة؟ لا مال سيارته مال سيارته. ويقول المخاطر. إيه نعم. من قطع نعم. نعم يمكن يمكن ها؟ يا شيخ لو أدخل مصاريف إصلاح السيارة ما أحد يشتري من السلعة لا سيارته هذا أخي سيارته أي مش سيارة المني سيارته هو راح لي غادي حصل فيها أعطال صار عطل بيها أيضا هذا رايح هو للسلعة يضيفها شنو يعني يضيفها يقول للمشتري سواء قبل المشتري ما قبل شنو اللي قال بيها يريد هو ما يحسبها لا يحسبها يعني مو واجب شرعي أنه لازم يحسب المصاريف يريد ما يحسبها يقول حتى أقدر أبيعها نعم. واضح نعم نعم 20 إذا اشترى شخص بقرة أو شاة أو دجاجة فصرف على علفها مقدارا من النقود ثم انتفع من اللبن والسمن والصوف والبيض الذي حصل من ذلك المبيع وأضاف ما صرفه من العلف على رأس المال وأراد بيعه فيجب أن ينزل ما انتفع به من المصرف الذي صرفه على علفه لأن هذا الانتفاع حصل بجزء نفس المبيع. يعني لابد من المبيع. هذا يعني تقديرها والله الظاهر يعني هنا الخراج بالضمان عندنا قاعدة. الخراج بالضمان نعم. فهو لما اشترى البقرة واشترى كذا لو هلكت تهلك عليه. فإذا ارتفاعه يكون مقابل تحمل التبعة وتحمل الهلاك هذا. ثم أن الحليب أو المدري إيش كذا يستلزم أن يصرف عليه، لكن صرف هذا على كونه مملوك، فكون الخراج بالضمان وكون ما ينفقه لكونه مملوك، فالظاهر أنه إذا باعه باع هذا الحيوان يبيعه بالثمن الذي اشتراه، ما يحسبها للمصاريف العلم، لأن بيقابلها لو حسبها يمكن ينزل ذاك، ينزل من المنافع. لا ما ينزل المنافع، ما ينزل، لأن الخراج بالضمان، ينزل هذا الخراج بالضمان. يعني الخراج المنفعة، المنفعة يستحق الشخص بناء على أن هذا الشيء الذي سبب له هذه المنفعة له هلك، لا هلك عليه، هذا الخراج بالضمان. لكن هذا لما يكون هذا مثال تبقى مسألة، مسألة العلف الذي علفه، هذا العلف علفه لأنه من ضروريات بقاء مملوكا له حيا، فهو ما يسقل هذا به ولا يدخل من هذا، ما يدخل، ما يضيف للثمن، يبيع يعرض عليه الثمن الذي اشترى به البقرة. نعم. قال أما لو اشترى شيخ الانتفاع بهذه الأمور مقابل ما صرفه وما علفه، لا مقابل الضمان، الخراج بالضمان. نعم. يعني مثل يا شيخ البترول في السيارة والزيت يدخل سعرها في قيمة هذا الشيئين في السيارة مع أنه قد استخدمها فترة إذا كانت موجودة. ما بعرف. يعني الآن الآن أنا اشتريت سيارة قبل شهر. نعم. بمليون ريال. استخدمتها خلال الشهر لمصلحتي الخاصة. غيرت لها زيت وبترول. إيه نعم. لا بعتها وفيها بترول. لا ما بعتها وفيها ملأة بالبترول مثلا. قال لي مال من البترول، هل أدخل البترول هذا ولا الخراج الذي استخدمته؟ لا اسمع أبوي، هذا البترول مالك، هذا غير خليته بالسيارة، أضيف لنفقاتي ثمن السيارة خلاص، ولا تجعله مقابل الاستعمال، هذا نخليه ما في قابل الاستعمال. هو يسأل هل يجعل مقابل الاستعمال كما يقول هنا؟ لا تستعمله ملكك، هذه ما ممنوع أنت، يعني لما اشتريت يعني بيت بكذا مبلغ والبيع يجب انه اغلقها وما اسكن بها، لا انا اسكن بها وسنه سنتين اقول لك اشتريتها بكذا، ايه مو انزل من قيمتها، هذا انا استفعت بملكي وملكي اشتريته بها الثمن اريد على اليرد حقا، اشتريت هذه السياره بكذا استعملتها شهر او اكثر واريد ان اربح بها كذا. نعم. طيب يا شيخ هل يلزم ان اخبره اريد ان ابيع مثلا سيارتي او بيتي فوضعته هكذا للمزاد، فمن جاء بسعر اكثر بعته بدون ما اقول بيعته، هذه مو مرابحه ابني، هذا ليس مرابحه، لا مزاد فيها ولا هاي تدخل للمساومه اقرب منها الى هذا. لا قد يسال كم اشتريت، فانا لا اخبره طبعا، بيع وشراء انت مساومه هنا، عرضت لا واحد هذا عرضها، انت تريد من يعطي زياده، هنا أنا مو مساله انت تقف عند حد ولا تبين ليش اشتريتها، وانما هاي سلعه يلا ريفه بالمزاد، كل واحد اللي يشوفها حسب رغبته. نعم. ما يدخل بموضوع المرابحه. نعم. قال اما لو اشترى شخص دارا ايه؟ بمئة ريال فاجرها ايه؟ مده ولم يطرح على الدار بسبب ذلك عيب عيب ما واخذ من ايجارها 20 ريالا مثلا فله بيع تلك الدار مرابحه باعتبار راس المال 100 ريال وليس عليه ان يبين حين البيع للمشتري الايجار الذي اخذه لان ما يدخل فيه مفهوم الثمن. نعم. لان الاجره لم تكن من نفس المبيع ولم تكن ايضا من اجزائها. لعله قاس يا شيخ الدجاجه هنا على المصراة ان يردها وصاعا من تمر. لا ما يعني هنا فرق بين الدجاجة ما في دجاجة بين الدار أي أي دجاجة يعني في الدجاج قال إذا اشترى شخص بقرة أو شاة أو دجاجة فصرف على علفها مقدارا من النقود ما. هذه الصورة الأولى ثم انتفع من اللبن والسمن والصوف والبيض بالنسبة للدجاج الذي حصل من ذلك المبيع وأضاف ما صرفه من العلف على رأس المال وأراد بيعه فيجب أن ينزل ما انتفع به من المصرف الذي صرفه على علفه لأن هذا الانتفاع حصل بجزء نفس المبيع. ما يسمعك ولا شيء كل هذا. وهنا ما في ضمان أصلاً. ما أكو هالشيء كل هذا. إذا اشترى هالشيء هذا، فاللبن والذر هذا نتج على نشأ على ملكه، ومنافع المملوك يرجع لمالكه، ولأن الخراج بالضمان. أما العلف فهذا من ضرورات بقاء هذا المملوك حيا ينتفع به من لوازمه، يصير الموت ما يصير على فلد منها حليب. بس يا شيخنا هو فرق هنا، خلي فرق الساحة خم تتابعها. هذا خلاصة الكلام سواء قال الصحيح اللي أقول لك إياه. لا هو علل بأنه هذا انتفاع بجزء من المبيع، وهنا انتفاع بمنفعة. لا هو يريد يقصد يعني يضيف لها لكن ينزل ثمن ما انتفع به من حليب. مثل مقدارك يلا 21. إذا تبرع شخص وعمل بعض الخصومات التي لو عملت بأجرة من الجائز ضم ضم بالله. إذا تبرع شخص وعمل بعض الخصوصات تبرع شخص وعمل بعض الخصوصات التي لو عملت بأجرة من الجائز ضم أجرتها على رأس المال، أو عمل البايع تلك الأعمال فليس له ضم شيء على رأس المال باسم الأجرة. لا من تبرع بها فما يقدر أن يضم عليها يضمها في رأس المال. يضمها في رأس المال نعم. ألا يعتبر التبرع هذا هبة يمكن يقوم ومن أول العبارة يقول ومن تبرع أي يقول إذا تبرع شخص ثالث من تبرع إذا تبرع شخص وعمل بعض الخصوصات أي في المبيع التي لو عملت بأجرة من الجائز ضم أجرتها على رأس المال، أو عمل البايع نفسه بعد التبرع أو عمل البايع تلك الأعمال فليس له ضم شيء على رأس المال باسم الأجرة. نعم. مثلا لو أن شخصا اشترى سروالا بمئة قرش فصبغه له الصباغ مجانا، أو أنه نقل بالذات القماش الذي اشتراه من محل إلى محل آخر، أو نقله شخص آخر بلا أجرة، فلا يضم شيء على رأس المال باسم أجرة. خلاص يعني هنا دايريد يقول الذي يضم إلى المبيع ويعتبر من ضمن الثمن هو الذي يكون له مقابل، أما إذا صار له مجانا ما يقدر يضم إلى. طيب. مثل ثوب واحد تبرع لك به اشتريت أنت بعشرة واحد تبرع لك به يبقى الثمن عشرة ما تضيف أنت لأن تبرع به، لكن لو أنت صبغته ودفعت ثمنا له فتضيف ثمن الصبغ على هذا. فأنا أقول هذا التبرع يا شيخنا ألا يلحق بالهبة ويقوم؟ ماكو هبة الآن أخي. الهبة إذا وهب لك الثوب مثلا ووهب لي جهده إيه ما هذا. إذا وهبت له هذا الثوب اللي اشتريت به هو بعشرة، الصبغ هذا لم تصرف عليه شيئا حتى نلحق بالثمن، وإنما جاءك تبرعا من الآخرين. لكن هو مقابل أن تشتري منه مثلا ما اشتريته وصبغه وخلاص، ولا تقول هبل، وإنما يعني قام لك بشيء ملصق به هذا. يمكن تطبق على قاعدة يغتظر بالبقاء ما لا يغتظر بالابتداء. يقول هل يتطبق قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؟ لا ما بها لا. طيب 22. إذا ضم البائع المصاريف المشروع ضمها إلى رأس المال وأراد بيع المال مرابحة أو تولية أو وضيعة يجب على البائع أن يقول في بيعه أن هذا المال قد كلفني. نعم. قد كلفني كلفني أو قام علي لا يقول ثمن. نعم. فإنني أبيعه لك بكذا قرشا مرابحة أو تولية أو وضيعة. نعم صح. ويجب عليه ألا يقول إنني اشتريته. نعم. ويجب عليه أن لا يقول إنني اشتريت هذا المال بكذا قرشا. لأن المجاز هنا صعب يصير. قال اشتريته. نعم. والهبة من باب أولى. نعم. أي هو الهبة من باب أولى عندما يوهب أصلا توهب السلعة فيما تملكه هبة، يعني لا يقول اشتريتها بكذا، يقول قامت علي بكذا. هي قامت علي بكذا. أما بالهبة فيقول هذا قيمته كذا، أو أقومه، لأن أفضل أن يقول هذا أقومه، يعني بين أنه هو هبة. أو تملكته وقيمته كذا. لا مو مال تملكته لازم بثمن. بهبة. لا مو قيمته شيء مو مجدل على الثمن. تملكه بالهبة. تملكته وقيمته كذا. تملكه بالهبة. تكمل السطور. لا تملكته ابن تقول المهم الرجل احنا نعرف الثمن، تقول تملكته وقيمته كذا، القيمة ما تدل على هو الثمن، لأن قد يتفق القيمة والثمن وقد تختلف. نعم. قال ويجب علي ألا يقول إنني اشتريت هذا المال بكذا قرشا فأبيعه لك بكذا قرشا ربحا أو بكذا قرشا خسارة. صحيح. صحيح. لأنه يكون بهذا قد كذب بكلامه. ايه نعم كذب. صح. قال كذلك إذا أراد شخص بيع المال المملوك له إرثا أو هبة أو وصية بتقدير الثمن، فعليه أن يقول للمشتري إن قيمة هذا المال كذا قرشا فأبيعه لك بكذا. نعم. وليس له أن يقول للمشتري إن هذا المال كلفني كذا. نعم. واشتريته بكذا. لا ما يقول. أما يقول قيمته كذا، يعني قيمته أصلا هو شنو، هو حسب تقديره. نعم. نعم. جميل. نعم. ايه. نعم. المبحث السادس. باقي وقت، باقي ربع ساعة. لا بعد باقي أخي، كم من الربع ساعة اللي أنا إخواني ترى بكرة ما أستطيع، لأن عندي أروح للطبيب العيون وما أقدر أجيكم بكرة، لكن نعوضكم إن شاء الله الأسبوع القادم نمدد إلى بعد المغرب. يلا أقرأ فالآن نخلص للربع إلى أن يقول الله أكبر يا الله تقومون يلا. لا تقوم السفار يعود إلا إذا كان محصور تمام. الشيخ محمد استاذ. الشيخ محمد صادق عنده عنده شغل معذور. نعم تفضل تفضل أخي علي، المدى ما أشوف الأشخاص أحددهم. نعم نعم. طيب قال المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة. هذا مهم هالفقرة هاي. نعم. يعني شنو اللي يجب تبينه وشنو اللي ما يجب تبينه حتى لا يكون هناك غرض. نعم. 23 إذا اشترى شخص مالا من آخر بخمسين ريالا فحصل فيه بالمباشرة عيب حادث، أي بغير آفة سماوية أو بفعل المبيع، بل حصل بفعل ذلك الشخص أو بفعل شخص آخر، فيجب على البايع حين بيعه ذلك المال مرابحة أو تولية أو وضيعة أن يبين حدوث ذلك العيب على هذا الوجه. بنفسه هو عيبه. نعم. يعني يجب عليه أن يبين أنه اشترى ذلك المال سالما بخمسين ريالا، وأن العيب حدث مؤخرا إذ ليس له بيعه مرابحة أو تولية أو وضيعة بلا بيان ذلك. نعم. هذا فيما كان هو سبب فقط. فيما كان هو سبب في. نعم. العيب. نعم. 24 إذا اشترى شخص مالا من مديونه أو من شخص آخر. شوف لاحظ هنا حقيقة. هنا محل نظر، هو ده يجعل البيان مقصور على العيب الذي هو أحدثه. نعم. لكن بالنسبة للمشتري ليس هناك فرق بين عيب موجود بفعله أو بآفة سماوية، المهم هو راح يصير معيب. فليش يتحمل المشتري؟ فالظاهر أنه يجب أن يبين ما فيه من عيب سواء عيبه بنفسه أو بآفة سماوية، ولكن يبين هذا بآفة سماوية هذا كذا، لأن لما يقول له بآفة سماوية ربما يطلب ربح أكثر منه. إيه. ربح أكثر منه أو ربح أقل منه، العفو ربح أقل منه. نعم. ليش فرق يا شيخ؟ والله فرق هنا باعتبار هناك قضاء وقدر. إيه. ما يتحمله هو البايع بآفة سماوية، لكن نحن نقول هذا يعترض عليه، هالاعتراض اللي دا أقوله أن المشتري ما يهمه، يعني هو هذا سيدخل في ملكه معيبا، والمفروض أنه يعني اشتراه من اشتراه سليما، هاي المسألة. نعم. لا فرق عند المشتري بين. وأفضل يعني أنه يجب على الذي يبيع شيء مرابحة أن يذكر ما فيه من عيب، سواء كان العيب بسبب منه، بعمد منه، أو بآفة سماوية، أو بدون سبب من إلى آخره، المهم أن يكون المشتري على بينة من حقيقة العيب. هذا الشيء. نعم. 24 إذا اشترى شخص مالا من مديونه أو من شخص آخر بغبن فاحش فأراد بيعه مرابحة، فعليه أن يبين أنه اشترى ذلك المال بغبن فاحش. والله نعم، هذا من تمام يعني الورع والصدق، لأنه المطلوب أن يصدق في بيان الثمن، وليس مطلوبا أن يكون اشتراه بغبن فاحش أو بكذا كذا يعني، لكن من المروءة أن يبين له بغبن فاحش. إيه. نعم. بهالحالة يعني ربما يقلل الربح عنه يعني أو ما يبيع بربح وهكذا يعني جيد. من غشنا فليس منا. هو مو غش يعني مو غش هذا مو غش وإنما فيأتي يظلم غيره يعني مو غش قصدي ما يدخل به هو ممنوع هذا يعني ممنوع أنه يعني هو ما غشه هو الخدع الفريج هذا فلازم في هالحالة هالحالة أن يبين له يستحب أم يجب يا شيخنا أن يستحب يعني أنه يبين له نعم يقول هنا نعم قد يكون هذا لأنه يمكن المشتري يصدق به ويعرف هذا البايع رجل ما يغلب ويفهم السوق فيأخذ على الأساس فلذلك يجب أن يبين له هذا اشتراه بغبن الفاحش نعم ممكن هذا 25 نعم. كل موضع يجب فيه على البايع البيان فباع البائع بدون ذلك البيان فالمشتري مخير إن شاء قبل البيع وإن شاء رده شوف رده شوف هنا أنا قال إن شاء قبل إن شاء رد لأن هذه المسائل من لحقه لمصلحته يعني هذا الخيار لمصلحته وكل شيء هو لمصلحتك فأنت غير مجبور على أن تأخذ به ما مجبور أن تأخذ به هاي القاعدة نعم. المبحث السادس في بيان خيار الخيانة 26 إذا ظهر في المرابحة خيانة البايع فالمشتري مخير إن شاء ترك المبيع لأن رضاء المشتري قد زال وإن شاء قبله بجميع الثمن المسمى ويقال لهذا الخيار خيار الخيانة خيار الخيانة لأنه صار الخيار بسبب خيانة البايع خيانة البايع هنا هو لم يقل الحقيقة في الثمن سماها خيانة نعم بأن لم يقل الحقيقة في نعم نعم إيه حقيقة الثمن طيب إيش الفرق بيني يا شيخ وبين خيار الغبن أو الغرر هي الخيانة في الغبن الخيار بسبب الغبن خيار التغرير الخيار بسبب التغرير خيار الخيانة خيانة الخيار بسبب الخيانة خيانة البايع إضافة الشيء إلى سببه نعم هكذا إضافة الشيء إلى سببه نعم مع أنه يجمعها معنى واحد هو يجمعها معنى واحد الغرر والخيانة تجمعها المخادعة ما أدري شنو الخيانة والغرر لا خيار الغرر خيار بدنا نحكي على الخيار مضاف إلى سببه مثل ما قال أحمد بإضافة الخيار إلى سببه خيار سببه الغرر فيقال خيار الغرر خيار سببه التغرير فيقال خيار التغرير خيار العيب خيار سببه وجود العيب وهكذا لكن خيار الغرر وخيار الخيانة الغرر ليست أليس خيانة؟ شنو غرر؟ لا لا لا يسمى خيانة؟ لا ثاني بدنا نقول احنا الخيار خيار خيار ما ماكل خيار؟ لا لا هو ما يتكلم عن الخيار هو يتكلم يقول هل الغرر والخيانة بمعنى واحد؟ لا لا الغرر شيء والخيانة شيء خيانة عام نعم موجودة عندنا نعم موجودة الأشياء لكن ما يطوهن هالأسماء وهالتقسيمات هنا تقسمها زايد يعني نعم الخيانة تكون أولا في مقدار رأس المال كان يضم البايع على رأس شوف هذا يبين اسمع ابني الخيانة دي يضرب لها الأمثال خيانة شنو تكون أولا في مقدار رأس المال مقدار رأس المال اشتريتها بمية تقول أني اشتريتها بمية تقول اشتريتها بمية وعشرين نعم كأن يضم البايع على رأس المال مصرفا لا يجوز ضمه عليه نعم. أو أن يبين مثلا مالا كلفه 9 ريالات فيبيعه مرابحة ب12 ريالا ثم يتحقق بعد ذلك إما بالإقرار أو بالبينة أو بالنكول عن اليمين أن ذلك المال كلفه 8 ريالات نعم. فقط فللمشتري إن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكل الثمن المسمى يعني كذب البايع فيما يدعيه من ثمن يمكن إثباته بكل وسائل الإثبات بالشهادة بالنكول عن اليمين بالإقرار إلى آخره نعم. نعم شيخ ممكن نقول خيار الخيانة في بيوع الأمانة استلي وجه تجيب لك ماله خيار يلا توكل على الله يلا تقدر تقول مو ما تقدر لك تطويل ليش هاي عبارة كافية يلا أي. ثانيا تكون الخيانة في الأجل نعم خيار تكون الخيانة في الأجل في الأجل يعني في المدة يعني إذا واحد يقول هذا اشتريت السلعة بثمن مية بثمن مؤجل لمدة شهر مثلا نعم. هو بالحقيقة أنت اشتريته لمدة مثلا يوم أو أسبوع، يعني الأجل لأني أثبت يأثر في القيمة. نعم. كلما كان الأجل بعيدا كلما كان الثمن شنو أكثر، وكلما كان الأجل قريبا كلما كان الثمن أقل. نعم. مثلا ومثاله أن يشتري شخص مالا من آخر بخمسين ريالا ثمنا مؤجلا فيبيع ذلك مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه المال بثمن مؤجل. أي هذا على أنه حال، يعني حال، لأنه البيع بالنقد ثمنه أقل من البيع بالأجل. نعم. إذا أطلقه ولم يحدد قال هو عليه على بالنقد يحتمل على كونه حال، لأن الأصل في البيوع النقد حال يعني. نعم. أما إذا كان إلى أجل فيبين أنه إلى أجل. يبين إلى أجل. فيكون المشتري. لا مو بس يبين إلى أجل وبعد الأجل. أجل كذا. نعم. وكذا. نعم. فيكون المشتري عند اطلاعه مخيرا، فله رد المبيع وله قبوله بكل الثمن المسمى معجلا، لأن الأجل له شبه بالمبيع. أما إذا لم يشترط تأجيل الثمن في عقد البيع بل كان تأجيله معروف وثبت تأجيله بالعرف والعادة توفيقا للمادة كذا، فعلى قول الجمهور لا يجب بيان ذلك ولا يجري في ذلك خيار الخيانة، وعلى قول آخر يجب بيان ذلك أيضا. يعني إذا قضى عرف التجار أن شراء هذه السلحة ما تكون نقدا إلا بأجل، فيعني يمكن أنه يعني مو شرط أن يبين الأجل. كما أنه إذا اشترى المبيع بثمن معجل ثم أجل البيع الثمن بعد ذلك فلا يجب بيان ذلك، لأنه لا أثر له. ما لا. نعم. 27. إذا ظهرت خيانة البائع في التولية فللمشتري أن يحط من الثمن مقدار الخيانة، لأنه لو بقي الثمن المسمى معتبرا فلا يكون العقد تولية بل يكون مرابحة. أما لو اعتبر الثمن المسمى في المرابحة فلا يجب ذلك انقلاب صفة المبيع بل يبقى كما كان عقد مرابحة، فلذلك اعتبر في المرابحة الثمن المسمى. يعني التولية إذا هو شنو التولية؟ بيع الشيء بنفس الثمن الذي اشتراه به البايع. فإذا أنا تبين خيانة بها أنا اشتريت النية وقد لا بيعك إياه تولية، يعني النية نفسها، وتبين أنه أنا يعني اشتريت بـ90 فلازم أنقص من الثمن بالمية 10 حتى يصير تولية، وإلا تغير العقد صار. طيب. ليش ما يكون هذا كذلك في المرابحة؟ إذا باعها مثلا أنها عليه بـ9 وباعها بـ12 ثم تبين أن عليه بـ8 فله أن يرجع بريال مثلا أو بـ1. لا هو أما يفسخ وأما هذا. ليش في في في في المرابحة؟ حق الفسخ يا شيخ. الفسخ لا. هو الأعظم ليس بالربح. لا أدري ما يخالف. ما يخالف. هنا البائع يريد هالربح هذا، فهو تبين أنه ما يستحق لأن ما قال الحقيقة، فالمشتري هنا إن شاء أنه يفسخ هذا اللي يقدر عليه، ما يقدر ينقص الربح اللي حدده إلا إذا رضي المشتري. إلا إذا رضي البائع. نعم. كما فلذلك اعتبر في المرابحة الثمن المسمى مع حق الخيار للمشتري. 28. إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة ينظر، فإذا كانت الوضيعة تبقى وضيعة مع الخيانة فالمشتري مخير، فإن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكل الثمن المسمى، وإذا خرجت الوضيعة عن الوضيعة فالمشتري يضبط المبيع مع تنزيل مقدار الخيانة. مثلا لو باع شخص مالا لآخر بـ15 قرشا مبينا أنه كلفه 20 قرشا فظهر أن المال المذكور كلفه 8 قروش فالمشتري مخير، فله أخذه بـ15 قرشا وله ترك المبيع. 29. يسقط خيار الخيانة أولا بوفاة المشتري، لأن الخيانة لا ترد، فعليه إذا اطلع الوارد بعد وفاة المشتري على خيانة البائع فليس له رد المبيع. ثانيا، إذا تلف المبيع أو حدث سبب آخر مانع للرد يسقط خيار الخيانة، سواء حصل تلف المبيع من نفسه أو بإتلاف البائع، ففي هذا الحال يؤدي المشتري كل الثمن للبائع، لأنه ما يقدر يرد لأن هلك عنده وراه. نعم. لأنه بالورثة، لأنه الرد بالخيانة مشيئة من الحقوق المجردة اللي ترجع إلى التقدير والمشيئة الشخص، وبموته يموت هذا معه ولا تنتقل مشيئة الرجل إلى وارثه. نعم. الحق متعلق بالمال يا شيخ؟ لا مو ما متعلق، لكن مبني على المشيئة، مو مثل العيب. العيب لاصق بالمبيع بالشيء العيب، أما أني خيار الشرط أو خيار هذا اللي جاي يقول ما الأمانة، هاي مجرد مشيئة، لأن يمكن أني الخيار اللي لكن ما تعمله. أما المبيع الخيار العيب المبيع النقل للوارد، إذا أوصى أولاده. هو هنا علل يا شيخنا قال لأن خيار الخيانة من الحقوق المجردة ولا يقابلها شيء من الثمن. إيه نعم هذا. لكن العيب يقابل شيء من الثمن. لكن العيب يقابل شيء من الثمن. كذلك إذا العيب يقابل شيء من الثمن لأنه جزء صار ناقص للشيء وموجود. المشيئة مو هي موجودة وحدها متعلقة بصاحبها وصاحبها مات. الله يرحمه. نعم. كذلك إذا باع البائع المال الذي اشتراه بثمن مؤجل بيع مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه إياه بالتأجيل فتلف المبيع في يد المشتري قبل الرد فيسقط خيار الخيانة. نعم. ويتوجب على المشتري أداء الثمن معجلا. طب إذا أحدث فيه عيب آخر مش عيب إذا أحدث مثلا فيه شيء مثلا اشترى بيت تكتشف أنه المانع عندي مو قلنا الرد بالعيب لا لا في الخيانة أنا أقصد مثلا أحدث في هذا البيت الذي اشترى ثم اكتشف أنه في خيانة هل يحق له أن يرد بعد أن أحدث فيه مثلا بناء أو أحدث فيه لا ما يقدر هذا لأنه صار متصل به هو إذا يريد يأخذ الخيار يرده كما هو كما هو يقول لا أقلع هذا البناء أو أبقيه لا تفسخ البيع نعم بقي صدران يا شيخنا فائدة في حق اجتماعات الخيارات تثبت بعض الخيارات مجتمعة وهو أنه إذا اشترى شخص مالا لم يره بخيار الشرط وكان فيه غبن وتغرير وظهر ذلك المبيع معيبا فيثبت أولا خيار الرؤية ثانيا خيار الشرط ثالثا خيار العيب رابعا خيار الغبن والتغرير يبطل الباب. هذا مثقلا بالعيوب. إيه. خلاص وقفنا عند باب جديد. أشر الآن أنا. نعم. إذا نعم. عندما يحدث عنده عيب لماذا ما يرجع بلا البارق الخيانة من البايع؟ شلون؟ يقول لماذا لا يعود إذا كان هناك خيانة في الثمن مثلا؟ تعيب. عند المشتري. أيوة. تمام. ما فهمت الصورة إذا تعيب المبيع بعد ما عرف أن في خيانة تعيب عنده تعيب عند المشتري وقال إذا تعيب ما عنده شيء أن يرد يعني يقابل أي يعني شيخنا يقول ظهر أن البائع لم يكن صادقا في الثمن تمام ثم بعد أن قبض المشتري المبيع وظهر له الخيانة حصل عيب عند المشتري عيب في المبيع نعم فهل له حق الرد؟ ما يقدر يرجع لأنه بارك العيب صار عنده هنا العيب صار عنده مو صار عنده إذا حدث عيب عنده ما يقدر يرجع بنقصان ما يرجع بنقصان لا بيجلس المغرب 13 دقيقة و 14 الشيخ عبد الله الأهدي